طيب المعلمات التعليم العام كم عددهم في الفصل الواحد؟ طبعا السنة هذه أنا عندي ندب فعندي كثير، يعني جاي مثلا يمكن قسمنا المعلمات على الفصول، فتقريبا يكونون معلمات التعليم العام 4 إلى 5 معلمات في الفصل. اي 4-5 معلمات، لان جايني ندب كثير من المدارس ما فتحت ما بعد فتحت. فاول كانت فكره، جتنا فكره من الاشراف نقسم الاطفال، يعني انا يعني احنا رفضنا، لان اذا قسمنا الاطفال كانوا معودين مع معلمات ومع اصدقائهم العاديين، بس لما قالوا نقسم فتخيلي بيروح بيقعدون اطفال تربيه خاصه مثلا جوا الفصل معاهم طفلين الاطفال العاديين ومجموعه من الاطفال يعني يطلعون برا، فيصير جدولهم يعني، فما شفنا النظام هذا ابدا مريح، فخليناهم كلهم مع بعض، كل معلمه تمسك يوم مع الاطفال، يعني مع معلمه التربيه الخاصه. يعني معلمة التربية الخاصة واحدة والمعلمات التعليم العام 4. اي 4 عشان الوضع السنة هذه انتداب، لكن لو على ملاكنا ما في الا 2 فقط بس. فقط يعني كل سنة. طب طبيعة الانتداب هذا كيف مثلا؟ هي المعلمة تطلب انتداب المدرسة؟ لا لا، هم جو من حركة النقل الخارجي. فجو من القصيم وجو من المناطق اللي كذا، وصار في تكدس بالمدارس، لأن في مدارس ما فتحت أساسا، يعني كاتبين لهم أسماء روضات بس ما فتحت، ويقولون احتمال تفتح السنة الجاية. فلو السنة الجاية مثلا هم العام الماضي كانوا معلمتين، يمكن السنة الجاية يصير معلمتين، بس السنة هذه لأن صار فينا يعني زي ما شفنا السنة هذه كان نقل خارج كثير من الخرج والقصيم والزلفي وكذا، فصاروا فيه معلمات كثير. يعني طب معلمة التعليم التربية الخاصة إيش دورها داخل الفصل؟ طبعا بتكون جاهزة حول أطفالها، يعني قاعدة معاهم وكذا، ولا بغي يتكلمون تساعدهم، يعني تجلس معهم في الحلقة وتعطي يوم حلقة. تعطي يوم حلقة. طب في الأركان مثلا هل هي الوحيدة اللي تشرف على الأطفال أو في تعاون مع المعلمة؟ لا طبعا في تعاون، في أركان ساعات تطلع تاخذ الجلسة العلاجية، تكون معلمة التعليم العام هي اللي تشوف الطفل. اها، وهل مثلا معلمات التعليم العام تعاونات مثلا حابين انه يكون؟ الحمد لله، يعني كل وحده كلهم ام، يعني تقول لك يا ممكن اكون ام يا اكون اخت، يعني مثلا عندي طفل فحابين. ولهم مثلا يطالبون مثلا بزياده في الراتب زيهم زي معلمات؟ لا الحين الزياده وقفت على التعليم الخاص، ما صار لهم زياده متى هذا السنة هذه؟ مع البدلات اللي كذا وقفوا البدلات، لانه اللي سمعته انه بس شال منهم جزء من البدلات. لا سامعه يعني ما لها، اول كان 30% الان صارت 20% فقط، هذا اللي صار. ما ادري، انا سمعت حتى معلماتي يقولون انه يعني شالوا من كذا، بس ما في اي حاجه ما اثرت يعني في الموضوع. لا ما اثرت يعني. طيب لما ابغاك يعني هل تعاملك مع الاطفال التربية الفكرية كان بدايتها في المدرسة هنا او مثلا قبل قد مثلا تعاملتي مع اطفال؟ لا انا تعاملت، لان انا ولدي عندي خديج فعنده صعوبات نطق، سجلته في مدرسة كانت جنب بيت وكذا في أطفال، يعني يعني أعطف، يعني أنا كأم لما أشوف الأطفال الغير عاديين فأحس إنه يحتاجون اهتمام وكذا، فبالعكس يعني ما عندي، يعني ما حسيت إن أول مرة أشوف الأطفال يعني ذوي الاحتياجات الخاصة أو شيء، لا بالعكس. طيب مثلا أنت يعني في المدرسة هنا كيف تشوفين الطريقة الأفضل في التعامل مع الأطفال التربية الفكرية؟ هل مثلا تشوفين أنا حابة أنه يتعاملون بشكل خاص، أو أنه لا خلاص أنه مفروض أنه التعليم العام والتعليم الخاص يكون مندمج مع بعض؟ لا طبعا لابد أنه يعني غير، يعني عموما هم الأطفال التعليم العام وهم كلهم أطفال يعني في النهاية، فمثلا أنزل مستوى الطفل أحضن الطفل العادي والغير عادي، لكن بعد نفس الشيء أوصي المعلمات يعني عدم رفعة الصوت، طولة البال شوي مثلا الطفل قبل ما يقوم ويرفع أو بيشيل أو بيتكلم أطول بالي، فهذه النقاط لابد أنه يعني غير الطفل، يعني أعطيه فرصة، ما خلاص يعني مثلا لا ما رح يتكلم أو شيء، لا طبعا لا بد، يعني بعض الأشياء كان يعني من واجبنا نراعي الأطفال غير عاديين يعني. طيب التسمية والتصنيف هذا هل تشوفينها مثلا أثر على حياة الطفل وعلى الأهل، أو أنها قاعدة تصير يعني مثلا من مصلحتهم أن يكون الطفل تحت تسمية مثلا معاق عقلي أو إعاقات بسيطة أو مثلا ذوي احتياجات خاصة؟ هل تشوفين أنه مثلا قاعدة تفيدهم أو قاعدة تضرهم، يعني قاعدة تسوي لهم عزلة شوي مثلا؟ لا ما أتوقع، ما شاء الله يعني نشوف يعني من جمعية المعاقين ونشوف المسميات، ما حطهم أحد يعني ما شاء الله، بالعكس أعطتهم، يعني ما أحس إنها يعني عاقت يعني منهم أو شيء أو قلت من شأنهم، بالعكس يعني. طيب في عندنا في الخارج دائما يهتمون يبغون يشوفون الدين الإسلامي كيف قاعد يطبق في الحياة اليومية، يبغون يشوفون فرق، هل مثلا قاعد الدين الإسلامي يأثر؟ فأنت أنا أبغى أشوف من وجهة نظر إسلامية أو أفكارنا الإسلامية وقيمنا الإسلامية كيف قاعدة تأثر على حياة الطفل اليومية، كيف بالممارسات بالتعامل، فكيف مثلا إحنا قاعدين نطبق الدين الإسلامي في حياتنا اليومية المدرسية؟ طبعا احنا نبدا يعني عندنا بصمات يعني ونقاء يعني مثلا تبدا من الحلقه من الايه القرانيه ومن حياة يعني لما تبدا صلاه على الرسول فمن يعني هو نبينا، ففي اشياء لابد نستوقف عندها يعني دعاء الطعام يعني بس ما نحطها بشكل يعني رسمي يعني مثلا كثير او متوغل، بس نبدا يعني مثلا تعرض المعلمه قصص دينيه قصص الانبياء هذه كلها يعني، خصوصا الطفل الان يعني التشكيل في المرحله هذه مهم يعني الطفل يتعلم ويبدا يعني ما ينسى المعلومات، حلو انك يعني تعطينا اشياء مثلا قصه اصحاب الفيل قصه ماء زمزم، فنقدم مثلا دخلنا وش نقول السلام عليكم، حتى في اطفال غير يعني مش يعني عاديين على طول اذا دق الباب وجاي متاخر قال السلام عليكم سلم اي احياء السلام يعني سنة، فبالعكس يعني حلو اني اعطيه اشياء ما يعني بدون يعني تكلف، ما يعني نعددون مثلا الصلاه كم مره نصلي باليوم اركان الاسلام هذه كلها يعني مرتبط في منهجنا رياض الاطفال يعني في اشياء وسمات كذا دينيه الواحد يعني الادعيه دائما دعاء لبس الثوب دعاء الطعام لما نجي نركب السياره سبحان الذي سخر لنا هذا يعني نعزز الاشياء القيم الدينيه عند الطفل، وفي بعد قصص يعني مثلا عن الصدق عن الامانه مثلا قصه اصحاب الرسول لما تكلم عن قصة الاصحاب، فعندنا ما شاء الله يعني الطفل يستجيب يعني يحب الاشياء هذه. طيب من جانب اخر طيب مثلا هذا في ناحيه المناهج، في ناحيه مثلا انه يقولون كثير ناس يقولون لا لانه احنا مسلمين والاسلام اوجب علينا الرحمه، رحمه فيهم احنا بنحطهم في مكان في مدارس خاصه فيهم عنايه خاصه تبعدهم عن اذى الاطفال وال فهمت كيف عدم مراعاتهم عدم اهتمام فيهم ضربهم او مضايقتهم، فانت ايش رايك مثلا هل تشوفين انه احنا المجتمع هذا خليط يعني انا ممكن اليوم امشي بالسياره ويصير لي حادث وبكره اصير معاقه، فليش يعني مثلا ما الواحد ما يدري يعني هل هم اساسا شلون يعني ممكن ان اكون حامل او ولد اجيب طفل مثلا ينقص اكسجين يتعرض للاعاقه، فبالعكس لما حلو لما انا اكون مثلا معي بالمدرسه اطفال وليش نحطهم في مكان يعني خلاص دائما يقول لا خلوهم مع بعض انه رحمه لهم يعني لا رحمه لهم، وبالعكس لما يكون عندهم مثلا معلمات او اطفال اصدقاء لهم حتى لو غير عاديين يمكن اخوانهم بعد في اطفال يكون مثلا لها اخوه ثلاثة اربعة عاديين، فبالعكس حلو انه يندمج ليش دائما مثلا يكون بغرفته وسكروا عليه الباب وخلوه مثلا معزول او شيء، لا انا من رايي ان الطفل حلو يخلط مثلا يعني مع اصدقاء واقرانه يعني بالعكس يعني حتى لو اعزز بالشخص الثاني صديقك ويحتاج منك انك كذا ما اشوف يعني انا شفت مره يعني مدرسه من المدارس من زمان كان على ايام دراستي اطفال تعليم خاص مدرسه خاصه اللي كنتهم اللي يضرب الثاني واللي يرمي نفسه بالرمل وفي حي النخيل، فما ما شفت الاجواء يعني شفت لنا شيء بالعكس فعلا مكانهم لحالهم يعني لا اي ما كان يعني على المكان بالعكس ما هو يعني خطوه الدمج هذه جدا يعني حتى الحين احنا هنا نقول لا مثلا ما تحطونهم كلهم فصل واحد، حلو انك توزعينهم على الفصول، اما اجي احط كذا ما حقق الدمج، لما احطهم كلهم فصل واحد وخلي معاهم معلمه ثلاث معلمات تربيه خاصه وخلاص خليهم، لا مو معناها لا معناها كذا بالعكس شوف كذا حطينا رصيف من هنا حطينا طلع عشان صديقنا يقدر مثلا ممكن حتى يعني يدف او يعطيه مثلا يسمح له بالدور، فبالعكس ما ادري شيء طيب اني ازرع في نفس ولدي كذا، وممكن بكره اكيد لابد الحين مثلا يجيني مثلا ظرف لا قدر الله احد يصير عليه شيء، انا يعني لي قريبه كانت رايحه لدوامها وصار لها حادث صارت معاقه، فبالعكس ليش حلو نعزز يعني الشيء هذا ويصير يعني هذا أخوك هذا تعطف عليه هذا يعني يحتاج منك إنك تحقي مثلاً يعني محبة وترعى. شوف يعني حتى بالعكس يعني شوفوا عيالي يتسابقون هذا يبغى يدف أخوه هذا يبغى كذا فشيء طيب يعني. طيب الآن بحكم إنه عندكم برنامج دمج وفي أطفال مختلفة قدراتهم أعطيني مثلا أمثلة أو أنشطة أو شيء سويتي ساعدتي إنه يصير في تقبل الاختلاف داخل المدرسة إنه الاختلاف هذا شيء أصلا طبيعي وإنه يعني مثلا يعني من خلق الله سبحانه وتعالى أن يكون إحنا مختلفين مثلا. إيش الأشياء اللي سويتيها عشان تساعدين تقبل الاختلاف في المدرسة؟ برنامج زي تو الأستاذة حفصة جد برنامج تطوع يعني يساعد صديقك يعني يحتاج منك مثلا تمسك شنطته تساعده فيصيرون الأطفال يعني مثلا مرة حابين يعني حتى لما يطلعون اليوم نزرع شجرة مثلا عشان صديقنا مثلا محمد كذا فيجيبون مثلا في حتى الأصحاب يعني هدايا بالذات يعني أكثر شيء يركزون عليه يعني هدايا أصدقائهم مثلا يعني اللي عندهم مثلا عوق أو شيء ف حسيت انه فعلا يعني حتى برنامج ذاك اليوم سوينا برنامج شعبي الجدات وبرنامج يعني كنت احس انهم يعني انبسطوا لما يعني شافوا اهل الطفل وقعدوا معه يعني يا خالة ترى احنا نحب حمودي وكذا فرحانين نبغى نصور مع حمودي يعني فحلو يعني ما شفت في انشطه حتى الاطفال يعني الدمج كانوا بعد مره حابين يعني وجودهم فيها ما يعني ما حسوا انهم استنكروا انهم يعني لا ما يقدرون لا بالعكس وركزنا عليهم اعطيناهم يعني اكثر ضوء شوي وانبسطوا مسكوا المايك قدروا يتكلمون ما استحوا يعني فحلو الواحد انه يعني ما يزرع فيهم الخجل وانهم لا في اذهان يعني بالعكس. فهمتي. طيب في الحين معايير القبول عندكم محدده جايه من الوزاره صح؟ انه مثل الحالات اللي نحول لكم اياها هي اللي تقبلونها. لو مثلا جاتك حالات مثلا اشد من المتوسط البسيطه يعني متوسطه الى شديده مثلا هل انت مثلا تقبلين او انت تحسين ان المديره لا من حقها انها تحدد الاطفال اللي تقبلهم يعني؟ لا طبعا من حقي ويعني غير كذا اني امشي على اليه الوزاره لان انا عندي مشرفه بعد من الوزاره فتجيني وكذا وبعدين عندي يعني حتى المعلمات اللي عندي صعب اني اجيب معلمه ما هي عارفه يعني هي مثلا عندها كنوع من الاعاقه يعني عندي مثلا واحده نطق وتخاطب ما تقدر تتعامل مع الدم العوق العقلي او مثلا تجيني واحد مثلا يحتاج لا انتوا عندكم معلمات تخصصهم تربيه فكريه إيه لو مثلاً إنه يعني جت أم مثلاً وحاولت قالت إنه أنا أبغى لا جتني واحدة ذاك اليوم بس كانت يعني شديدة البنت يعني فما قدرنا قلنا ما هي يعني في مدرسة ثانية هم أكثر هم يعني عندهم التخصص وعندهم كل شيء فحسب يعني في مدارس في يعني أطفال لو يجون طبعاً هذا يرجع لمقابلة المعلمة في الدرجة الأولى طبعا يعني المعلمة مثلا في معلمات جتهم حالات أشد رفضوا يعني لا جتني قالت لي أنا مو يعني مو بتخصصي ولا أقدر يعني شديد الإعاقة كذا فيحتاجون تذكرين إيش نوعية الإعاقة اللي عشان كذا قلت لك لازم أنادي أحد هل هي مثلا توحد أو إعاقة حركية مثلا عقلية شديدة لا عقلية شديدة وقالت إنه أنا ما قالت لا إنه يعني إحنا حتى الحالات اللي عندنا بالفصل تكون يعني خفيفة ما تكون يعني شديدة مرة يعني حتى كان يعني هيجان وكذا يحتاج الطفل يعني ولا مثلا حطته مثلا فترة لا ولا فترة أسبوع تقريبا لا يعني مثلا ترم كامل لا ترم كثير فقط أسبوعين كذا ودقينا على الأم قلنا يعني ما شفنا يعني أي لا كذا وصعبة يعني فهمت إيه طيب الحين معايير التقييم لأطفال التربية الفكرية مختلفة عن معايير التقييم فهم يقيمونهم عن طريق غرفة المصادر صح؟ اي طيب هل مثلا المنهج هذا منهج طبعا جاي من الوزارة هل مثلا معلمات التعليم العام التعليم الخاص حاولوا شوي ياخذوا من منهج التعليم الروضة يعني ويغيرون شوي من منهجهم او يعني ماشيين على منهج معين؟ لا احنا المنهج اللي يتقدم هو منهج التعليم العام ايه بس على التقييم حسب الجلسات العلاجيه اللي هم يسوونها في غرفه المصادر وهل يعني ما في مثلاً هل كلهم مثلاً ماشيين على أهداف محددة من الوزارة أو مثلاً في معلمات يحبون يغيرون مثلاً؟ محددة من الوزارة. أي محددة من الوزارة. يعني مثلاً ما في معلمة مثلاً قالت أنا حابة مثلاً أغير أضيف أشياء، يعني حس إن الطفل محتاج مثلاً نوع ثاني من الأهداف. طب لا ما في تغيير. إيه طيب تخطيط الأول السنة للبرنامج، هل في مثلاً خطط خاصة للبرنامج الدمج أنتوا تحطونها أو مثلاً التخطيط يكون عام الخطط اللي تسوونها بداية الترم؟ لا تكون خاصة بال يعني أطفال بالبرامج يعني حق المعلمات نفسهم اللي يعني مش الدمج، مو الخطة التعليم العام غير خطة التعليم الخاص. أي طب زي إيش مثلاً تكون محتوى الخطط؟ عاد والله هذه هم واحدة تفيدك أنا صراحة يعني. لا مو الخطط، أنا قصدي الخطة الإدارية اللي تعملها الخطة، لأنه قالوا لي إنه في خطة تعملها المديرة في بداية السنة وتكون مقسمة مثلاً إلى بعضها أكاديمية. احنا نسوي خطة التعليم العام اللي هي يعني مثلا عندنا وحدة كذا ونعطيهم وحدة مثلا المسكن، وحدة صحة وسلامتي، التعليم يعني مثلا بداية البرامج الأنشطة اللامنهجية، بس هم عاد يعني تعرفين انا مسكت مو بداية السنة قبل شهرين، فأهدافهم وخططهم كذا فاتوا عندهم. طب وانت هل مثلا عندك خطة مثلا تعملينها إدارية؟ طب هل مثلا لها علاقه في اشياء لها علاقه في الدمج، او انت مثلا توكلين المهمه هذه للمعلمات؟ لا طبعا انا اللي اسوي يعني مع المعلمات، يعني شوف المعلمات وش يحتاجون وش الاطفال كذا اراعيها يعني، بس السنه هذه انا ما سويت، اللي سويت المديره اللي قبلي انا ما سويت. انت قلتي لك بس شهرين صح؟ اي يعني انا جيت على نهايه بدايه الترم الثاني تقريبا يعني. اي فهمت.